ايش مريد الذي جعل مع الله اله اخر. خمس اوصاف كل كفار، وكفار هذه صيغه مبالغه، فاما ان يقال انه كان صيغه مبالغه لان هذا الكافر قد فعل انواعا من الكفر، فاذا جمعت الانواع صارت كثيره. وقد يقال ان هذه الصيغه ليست صيغه مبالغه وانما هي صيغه نسبه، كما يقال نجار وحداد وما اشبه ذلك ممن ينسب الى هذه الحرفه، فيكون معنى كفار اي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد اي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصوره شيقه بينه واضحه لا يقبل. الوصف الثالث مناع للخير، يمنع الخير فيمنع الدعوه الى الله ويمنع بذل امواله في مرض الله ويمنع كل خير، لان قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير. وقوله مناع كانه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغه صيغه مبالغه. معتد أن يعتدي على غيره، يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه. انظروا مثلا إلى كفار قريش، ماذا صنعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير أو لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه. مريد أي واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة، فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله آخر، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر. نعم إذن الوصف السادس، فتكون ستة أوصاف. الذي جعل مع الله إله آخر، وما أوسع هذه الكلمة. وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره. وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون هبل، كل قوم لهم طاغية يعبدونها، يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وسطا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبلة هو عابد لها. الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد لله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، عبد الدرهم تاجر إيش الفضة، تعس عبد الخميصة تاجر الثياب لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش، تعس عبد الخميلة تاجر الكرش. أو ليس بتاجر، لا يعني لا يتج بهذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربع عن طاعة الله سماه عبدا لها. أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا،